أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعلي بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعلي بالقرآن، ومن أرادهما معا فعلي بالقرآن. أية الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نسأل الله تعالى بالتوفيق، ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا يسألونك عن الأنفال رسول فاتقوا الله

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة كما أخرجك ربك من يجادلونك في الحق الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وتودون أن غير ذات تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله كافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف من الملائكة مذفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن وَمَنْ نَصْرَ إِلَّا مِنْ عِلْتِ ومن نصر إلا من عند الله إن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء طهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز على قلوبكم ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا فلا تولهم ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليبلي المؤمنين وبلاء حسنا من الذين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش مركز السن باللوين دقالية تليفون 660236 برهمتوش. الشركة عمل الأدوية الكهربائية من أصحاب معطات الدزلات الكبرى صاحبها الحاج عوض الله العوضي وأولاده مقيمان مدينة السن باللوين والفرع الثاني بكمية الأمديد. فخذ فراش الذبيحة الكبرى قصر الضيافة المتنكل على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج احمد منصور ومحمد علي منصور مقيم بتمي الامديد. خدمات الفندقية على مستوى جمهورية مصر العربية تطلب من الاستاذ جمال شبل بالسداء. يا جماعة طاب الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.